الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما قياس اسم الفاعل من فعل بالضم؟ قياسه فعل وفعيل. أحسنتم. ما مثال فعل؟ فعل تحسبه فهو سهل. أحسنت. وفعيل؟ فهو كريم، شرف وشريف. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. وقد يصاغ اسم الفاعل من فعل بالضم على غير هذين الوزنين، لو ذكرتم مثالا له. مثلا أفعل مثل حمق فهو أحمق. أحسنتم، أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، ما قياس اسم الفاعل من فعل بالفتح اللازم والمتعدي؟ فاعل. أحسنت. ما مثال اللازم؟ ذهب وهو ذاهب. أحسنتم. وما مثال المتعدي؟ قرأ شرب وهو قارئ. نعم، قرأ فهو قارئ. نعم، ضرب فهو ضارب، قرأ فهو قارئ، كتب فهو كاتب. أحسنتم. طيب، فاعل بالكسر قد يكون لازما وقد يكون متعديا، ما قياس اسم الفاعل من فاعل بالكسر المتعدي؟ شرب فهو شارب. أحسنت. فاعل شرب فهو شارب، حفظ فهو حافظ، ركب فهو راكب. طيب، وما قياس اسم الفاعل من فاعل بالكسر اللازم؟ أفعل. نعم، نعم، فعل. أحسنت، أحسنت، أحسنتم. أفعل وفعلان وفاعل. هل يمكن أن يصاغ اسم الفاعل من كل ما تقدم على وزن فاعل؟ نعم. متى؟ إذا كانت الدلالة على الحدوث والتجدد. أحسنت، أحسنت. إذا قصد به الحدوث والتجدد. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ. اسم فاعل غير ذي الثلاثة جي وزن المضارع، لكن أولا جعل ميما تضم وإن ما قبل آخره، فتحت صار اسم مفعول وقد حصر من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا، وما أتاك فعيل فهو قد عدل به عن الأصل، واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عمل. أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم. انتقل هنا إلى بيان كيفية صياغة اسم الفاعل من غير الثلاثي. قال: وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن المضارع، لكن أولا جعل ميم تضم. هذه نسخة، وفي نسخة: لكن أول جعل ميما تضم. ذكر هنا كيفية صياغة اسم الفاعل مما زاد على الثلاثي، وذلك بأن تأتي بالمضارع ثم تبدل حرف المضارعة ميما مضمومة وتكسر ما قبل الآخر. تأتي بالمضارع ثم تبدل حرف المضارعة ميما مضمومة، وهو قد يكون مضموم الأول إن كان رباعية، مثل مثلا يدحرج أو يكرم، وقد يكون مفتوح الأول إذا كان خماسية، مثل ينطلق ويكتسب، أو سداسية، مثل يستخرج ويستغفر، وتكسر ما قبل الآخر. وهذا الحكم الأخير، وهو كسر ما قبل الآخر، لم يصرح به ابن مالك هنا في اللامية. لاحظ، قال: وباسم فاعل غير الثلاثة جئ وزن المضارع، لكن أول جعل ميما تضم. ما ذكر كسر ما قبل الآخر، لكن ذكره في الخلاصة، فقال: مع كسر متلوي الأخير مطلقا. قال في الألفية: مع كسر متلوي الأخير مطلقا. فتقول في دحرج مدحرج، وفي أكرم مكرم، وفي انطلق منطلق، وفي استخرج مستخرج. وقد يكون كسر ما قبل الآخر تقديرا، مثل مختار، أصله إذا كان اسم فاعل مختير، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. وكذلك مضار، أصل اسم الفاعل منه مضارر، مضارر. وشذت أفعال جاءت على وزن فاعل من الرباعي، كوارس، من أورس النبت إذا اصفر وذبل وآل ورقه إلى السقوط. والقياس مورس، لأنه من الرباعي أورس لكنهم قالوا وارس. وكذلك باقل، من أبقل الموضع، أبقى الموضع من نبات البقل إذا كثر بقله، قالوا في اسم الفاعل منه باقل. وأعشبت الأرض كثر عشبها، قالوا في اسم الفاعل عاشب. وأيفع الغلام أي ناهز الاحتلام، قالوا يافع. وأينع العنب إذا نضج، قالوا يانع. فهذا شاذ، لأن فاعل لا يأتي اسم فاعل لما زاد على الثلاثة. وشذ أيضا مغير وميعين وميبين، من أغار وأعان وأبان، الأصل مغير لكنهم قالوا مغير ومعين، فالكسر شاذ. ومبين من أبان، فالكسر شاذ. إذا قيل مغير بكسر الميم ومعين ومبين فهذا شاذ. ووجهه الإتباع لما بعده. لماذا هو شاذ؟ لأن الأصل أن يفتتح بميم مضمومة. وشذ من كسر ما قبل آخره مسهب وملفج ومحصن. أسهب الرجل إذا أكثر من الكلام، قالوا في اسم الفاعل منه مسهب، فتحوا ما قبل الآخر. ومن ألفج الرجل إذا أفلس، قالوا ملفج. ومن أحصن إذا تزوج، قالوا محصن. ثم انتقل إلى ذكر صياغة اسم المفعول، فقال وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول. كان مقتضى المنهجية، كان مقتضى المنهجية أن يقدم الكلام على اسم المفعول من الثلاثي ثم ما زال على الثلاثي، لكنه وجد تخلصا حسنا، وهو أن الفرق بين اسم الفاعل مما زاد على الثلاثة واسم المفعول مما زاد على الثلاثة، الفرق تغيير حركة فقط، فقط تفتح ما قبل آخر اسم الفاعل. إذا أردت اسم المفعول مما زاد على الثلاثي فتحت ما قبل آخر اسم الفاعل. اتفقنا أن اسم الفاعل من دحرج مدحرج، فتقول في اسم المفعول مدحرج بفتح ما قبل آخره، وتقول في اسم المفعول من أكرم مكرم، وفي الخماسي مثلا مكتسب، وفي السداسي مستخرج. وقد يكون فتح ما قبل الآخر مقدرا كمختار، إذا أتى باسم المفعول فالأصل مختير، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. الألف لا تقبل الحركة، فلا يعرف اسم الفاعل من اسم المفعول في مختار إلا بالسياق والقرائن التي تبين. وكذلك أيضا مضار، اسم المفعول الأصل فيه أن تقول مضارر، لكن سكن هنا لأجل الإدغام. ونظيره ما يقع في الفعل لا تضار والدة بولدها، هذا محتمل، هل هو لا تضارر أو لا تضارر. ثم قال وقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا، وقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا، يعني يصاغ اسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعول. فمثلا تقول علم فهو معلوم، وفهم فهو مفهوم، وحفظ فهو محفوظ، وقرئ فهو مقروء، وكتب فهو مكتوب. ومنه قوله تعالى: وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور. وتقول في معتل العين مثل صانة تقول مصون، وتقول في قال مقول، أصلها مقول ومصون، تقول مصون ومقول. وتقول في باع مبيع، وفي كال مكيل، هذا معتل العين. وتقول في معتل اللام مثل دعا مدعو، وفي رمى تقول مرمي. وتميم يصححون معتل العين بالياء فيقولون مبيوع ومكيول. قال الشاعر: وإيخار أنك سيد معيون. عانى مثل باع، يقال عانه أصابه بعينه فهو عائن، وذاك معين. وبنو تميم يقولون معيون. إذن هذا هو القياس في اسم المفعول من الثلاثي، أن يكون على زينة مفعول. ثم قال رحمه الله: وما أتى كفعيل فهو قد عدل به عن الأصل. يقول: إنه يصاغ اسم المفعول على فعيل معدولا به عن الأصل الذي هو مفعول. وهذا كثير، لكن هل هو قياسي أو يقتصر فيها على السماع؟ المشهور أنه سماعي، أنه لا قياس فيه. وقيل يقاس مطلقا، وقيل يقاس ما ليس له فعيل بمعنى فاعل، نحو ضريب، لا قدير ورحيم، لأن قدير يأتي بمعنى قادر، ورحيم بمعنى راحم. والمشهور الأول أنه سماعي، هذا المشهور من الأقوال الثلاثة، لذلك صدر به الحسن بن زين في طرته. والتصدير يقتضي التشهير، التصدير يقتضي التشهير. تقول مثلا: قتل فهو قتيل، وجرح فهو جريح، ويقتصر به على السماع. ثم قال رحمه الله: واستغنوا بنحو نجن والنسي عن وزن مفعول وما عملا. استغنوا بوزن فعل، نجن على وزن فعل، فاستغنوا به عن وزن مفعول، مثل القناصي بمعنى المقنوص أي الشيء الذي صيد، والنقض بمعنى المنقوض، والنفض بمعنى المنفوض بالقاف وبالفاء، كلاهما بمعنى اسم المفعول. فالنفض بالفاء هو ما يسقط من الورق والثمر، والنقض بالقاف هو اسم لما نكث من الأخبية والأكسية فغزل ثانية. وكذلك أيضا يقال نجن بمعنى منجو، نجوت الجلد عن الشاه بمعنى سلخه، فهو منجو ونجا. قال: واستغنوا بنحو نجا والنسي، أيضا وزن فعل، استغنوا به عن وزن مفعول، مثل الذبح بمعنى المذبوح، ومنه في القرآن: وفديناه بذبح عظيم. وكذلك الطحن بمعنى المطحون، والنسي بمعنى المنسي، ومنه قوله تعالى عن مريم أنها قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، على قراءة يعني حفص وحمزة يقرؤون بفتح النون، حفص وحمزة يقرؤان بفتح النون، والباقون من عشرة يقرؤون بكسرها نسيا. والنسي بمعنى المنسي. وأشار إلى هذين الوزنين بقوله: واستغنوا بنحو نجن والنسي عن وزن مفعول. وليس هذا خاصا بهذين الوزنين، فقد جاءت فعلة أيضا بمعنى اسم مفعول، وزن فعلة استغنوا به أيضا عن وزن مفعول، مثلا لقمة بمعنى ملقوم، ومضغة بمعنى ممضوغ، وأكلة بمعنى مأكول، ولقطة بمعنى ملقوط، وسرعة بمعنى مصروع. ويقال أيضا رحلة أي مرحول إليه، ومنها أيضا وزن فعل مثل اللفظ بمعنى الملفوظ، والصيد بمعنى المصيد، والخلق بمعنى المخلوق، هذا خلق الله أي هذه مخلوقاته. ثم قال وما عمل، وما عمل هذه مسألة نحوية، واختلفوا في قوله وما عمل. هنا احتمالان، الاحتمال الأول أن الألف للإطلاق أي ما عمل المعدول مطلقا، فالذي يعمل إنما هو وزن مفعول، أما المعدول من فعيل وفعل وفعل فلا يعمل، خلافا لابن عصفور الذي يجيز إعماله مطلقا. عند ابن عصفور يجوز أن تقول مررت برجل ذبح كبشه، كما تقول مررت برجل مذبوح كبشه، يعني اسم المفعول يعمل لا إشكال في عمله. قال ابن مالك في الخلاصة وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل، فهو كفعل صيغة المفعول فيه معناه كالمعطى كفافا يكتفي. فيجوز أن تقول مررت برجل مذبوح كبشه، وعند ابن عصفور يجوز أن تقول مررت برجل ذبح كبشه. هذا الاحتمال الأول وهو أن الألف للإطلاق، والاحتمال الآخر أن الألف هي ألف الاثنين أي وما عمل الوزنان الأخيران وهما فعل وفعل، وعليه فوزن فعيل يعمل. وقد ورد السماع بعمل وزن فعيل، ومنه قول امرئ القيس وأنازل البطل الكريه نزاله، وإذا أناضل لا تطيش سهامي، وأنازل البطل الكريه نزاله. الكريه فعيل بمعنى مفعول، وقد عمل هنا الكريه نزاله، نزاله نائب فاعل لاسم مفعول كريه. وعلى كل فهذه مسألة نحوية ليست مسألة صرفية، كلام عليها هو هنا من التتمات ليس من المقاصد، لأن عمل اسم المفعول مبحث نحوي وليس مبحثا صرفيا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا.